لا نزال في هذه السورة سورة غافر في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام ومع ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه السورة من مؤمن آل فرعون. انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعُ ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة لابد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفه في الظاهر، كما منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم محملا بعمه أبي طالب قريش، حيث كان أبو طالب كبيرا عندهم موافقا لهم على دينهم، ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنع. فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله؟ ولم يكن أيضا قولا مجردا عن البينات، ولهذا قال: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارا علم به الصغير والكبير، أي فهذا لا يوجب قتله. فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه فبينكم وبين حل قتله مفاوس، ومفاوس تنقطع بها أعناق المطيع. ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت، فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أي موسى بين أمرين، إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذبا فكذبه عليه وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقا فقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى، حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرا بين تلك الحالتين وعلى كل تقدير، فقتله سفه وجهل منكم. ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق، فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف، أي متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل، كذاب بنسبته ما أصرف فيه إلى الله، فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب لا في مدلوله ولا في دليله. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى من سننه الكونية أن يقيد لرسله وأتباعهم ولدعاة الحق من ينصرهم ويناصرهم ويؤيدهم، ولربما كان ذلك من غيره، أي من القوم المعادين له، ولربما يكون على الدين المعادي له لكن يكون ناصرا لأهل الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، أو قال بالرجل الفاجر. وأيضا لربما يقيد له من القوم الذين هم يعادونه من هو منهم فيتبع دعوة هذا الداعي إلى الحق دون أن يظهر ذلك بل يكون مستترا، فتكون لهذا الداعي الحق لهذا الرسول لهذا النبي من المؤازرة والمنع ما به تحمى به دعوته. ولو أن هذا الرجل الذي من آل فرعون أظهر الإيمان فلربما لا تكون لهذا لموسى عليه الصلاة والسلام من المنع ما تكون له في حال ما لو لم يظهر الإيمان، لأنهم يرونه منهم. فإذا قال مقالة يعني فيها تعقل وفيها الغاية من العقل يأخذونها بعين الاعتبار على أساس أنه ليس على دين موسى، لكن لو أنه على دين موسى فإنهم ماذا لا يقبلون منه ذلك، كما كان الأمر في حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب مع أنه كان قد بقي على دين قريش لكونه على دينهم وكان يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه كانوا يقبلون منه ويعني ينتهون إلى منعه، ولكن في المقابل من كانت له منع وقوة كأبي بكر وعمر وغيره لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلكونهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام صاروا لا يعني يعطونهم تلك المنع التي يعطونها لغيره. وهذا الرجل الذي هو من مؤمن آل فرعون كانت له الحكمة وكان له العقل ورزانة فأتاكم بهذا الدليل العقلي، وهو أن هذا الرجل الذي جاء وهو فيكم ومنكم هو جائر بين أمرين إما كاذب وإما صادق، فإن كان كاذبا فأنتم لم تتبعوا وما ضركم شيء فكذبه عليه، لكن المشكل لو كان صادقا خاصة وأنه قد جاء بالأدلة والبينة فعند ذلك يحق عليكم ما توعدكم به لكونه صادقا. قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي بالنسبة لما أصر فيه إلى الله فهذا لا يهديه له تبارك وتعالى إلى طريق الصواب لا في مدلوله ولا في دليله، الدليل الذي يستدل به غير موفق ولا يدل على المعنى الذي يريد أن يقيمه ولا يوفق للصراط المستقيم، أي وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. يعني هذا المؤمن دائما يقول المسرف المتجاوز للحد لا يهديه المولى تبارك وتعالى، والكذاب لا يهديه الله تبارك وتعالى، وفي المقابل ترون أن موسى قد جاء بالبينات وهدي إلى الصراط المستقيم وأتى بأدلة أدلة عقلية وخوارق سماوية، فكأنه يقول لو كان مسرفا كذابا ما هدي إلى الصراط المستقيم، والعكس لكن العكس هدي إلى الصراط المستقيم فما هو بمسرف ولا هو بكذاب. ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر، فقال يا قوم لكم الملك اليوم، أي ظاهرين في الأرض أي في الدنيا ظاهرين في الأرض على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير، فهبكم حصل لكم ذلك وتم، أي افترضوا هذا ويكون الذي تريدون قد وقع ولن يتم لكم، فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن جاءنا، وهذا من حسن دعوته حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينه، هذا من حسن الدعوة أن يعني يعم الحكم الجميع الخصم والمقابل، كما جاء في قوله عز وجل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألون عما كنتم تعملون، فينسب يعني ينسب عليه الصلاة والسلام لنفسه أن ما عمله إجرام، لا تسألون عما أجرمنا كما تدعون، أنتم تدعون أننا مجرمون فما أجرمناه لا تسألون عنه ونحن لا نسأل عما تعملون، ما سمى عملهم جريمة قال عما تعملون، كذا هنا قال لو جاء العذاب وعمنا جميعا فمن الذي يرده، فأشرك نفسه أو أشرك أهل الإيمان مع الآخرين في أن يعمه العذاب، وهذا من حسن الدعوة ومن العلم والعقل، لأن قال وهذا من حسن دعوته حيث جعل الأمر مشتركا بينه وبينهم بقول فمن ينصرنا، وقوله إن جاءنا ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. فعند ذلك قال فرعون وآجرا له في ذلك ومغررا لقومه أن يتبعوا موسى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشيد. فصار فرعون الطاغية يعني في مظهر الداعي إلى الحق. يقول هل يقال الدعاء الأذان اللهم رب هذه الدار الجامعة والصدقاء يعني بعد الإقامة كذلك أو لا؟ نعم يقال في قول جمهور أهل العلم يقال الدعاء الذي يقال بعد الأذان يقال بعد الإقامة، فالأذان إقامة أذان يردد مع المقيم كما يقول كما يقول وفي قد قامت الصلاة يقال قد قامت الصلاة، لا يقول أقامها الله ودامها لأن حديث ذلك ضعيف، وإنما يقول مثل ما يقول ثم يأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما قضى الله أهل العلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.